هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ زياد ياسين بيصبح علينا من صعيد مصر مركز نجاح حمادي، وعايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية خاصة بالمولد النبوي الشريف، وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإلى إخواتي وأبويا الحاج رجب أبو اسماعيل، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى زوجتي وأولادي، وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وطلبت الاستماع أيضا لأي أغنية بمناسبة المولد النبوي الشريف الأستاذة سميرة محمد، والإهداء لبنت عمي وزوجها، وبتقول لهم ألف مبروك بمناسبة الزفاف السعيد، والإهداء أيضا لأخي أحمد محمد وزوجته آية جابر، وبتقول لهم أيضا ألف مبروك بمناسبة الزفاف السعيد، مع التمنيات للجميع بالسعادة والحب. وتهدي الأغنية القادمة أيضا إلى الوالد والوالدة، وإلى أختي إيمان، وإلى أخي علاء وزوجته والأبناء، وإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون شكرا جزيلا. وطلبت الاستماع أيضا بمناسبة المولد النبوي الشريف لأغنية لجل النبي الأستاذة هالة مصطفى، وأجمل إهداء من الأبناء الأستاذة مريم ومنال وحنان، وإهداء أيضا لمحمد المحلاوي وللأم الغالية من الإسماعيلية الحاجة زينب أحمد العيدي، وبتقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع لأغنية لجل النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي انت جاي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي من عبادك احصلي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. معنا وهذه رسالة من الأستاذ حسام حفني بيصبح علينا وعلى أسرة البرنامج، شكرا جزيلا. وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية ودوني عند أمي للفنانة أنغام، وإهداء خاص لست الكل، وبيتمنى من ربنا يرزقها حج بيته الحرام، والإهداء للأخت الغالية أم أحمد والجميع أمهات المستمعين أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة هدى وضلة، والإهداء لأم الحبيبة وإلى زوجي الغالي وإلى أخوي علاء وزوجته وأولادهم زينب وإسماعيل وحامد. وهيا نستمع للأغنية القادمة. هذه رسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، حابب يسمع معنا النهاردة أغنية نبتدي منين الحكاية للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء إلى زوجتي العزيزة وإلى أولادي الشموع المضيئة في حياتي فريدة ويحيى، والإهداء لأسرة البرنامج، شكرا جزيلا الأستاذ علاء سالم مهران سالم. وطلب الاستماع أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ الأستاذ محمد عبد الحي الغندور من كفر غنام السنبلوين دقهلية، والإهداء إلى زوجتي وأولادي آية وأحمد وأنس وأسامة. وطلب الاستماع أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي اللي بيهني الجميع بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف وبمناسبة عيد ميلاد ابن العزيز أدهم الحفني الشرقاوي، وإهداء الأغنية القادمة من إخواتك أماني وإسراء وآلاء ونور الهدى الحفني الشرقاوي وأولادهم يونس ونوح عرنصة وعمر وإياد أبو دنيا وعلي وجودي أحمد العرباني، ومن عماتك هدى وزينب الشرقاوي وأولادهم هبة وبطة ودينا شكري حسين وإنجي ونورهان ومحمد علاء مجاهد وكل الأصدقاء والأحباء والجيران الأعزاء. ويتقدم بشكر خاص لمهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وهيا نستمع للأغنية القادمة. وقابلنا أنا وإنت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا، الغيرة وظلمها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا. وقابلنا الحاسدين شافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا، وقابلنا الحاسدين شافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود عبد الحميد عايز يسمع معنا نهاردة أغنية بوسط القمر للفنانة شادية، والإهداء للأستاذ أحمد شلبي، طارق فاروق، السيد زكي، مسعود الحبوني، فرق سليمان حماد، عبد الناصر النجار، أشرف محمد، سميرة محمد، وإلى منال وفوزية وابتسام ومجدي علي وعماد أنور وكل المستمعين. وهي نستمع للأغنية القادمة. شفت القمر على طلعتك بالي انشرح، وقلت امتى في رجعتك يجي الفرح. شفت القمر على طلعتك بالي انشرح، وقلت امتى في رجعتك يجي الفرح. انا قلبي طار مش شوق ليه

كن ناسي لحبيبك وصاني يا ملل القاسي مساني تماسي ويقول لك كن ناسي لحبيبك وصاني أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي ينطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب دق الباب وجاني اللي عيونه أغاني نساني كل حاجة وعلمني الحب تاني دق الباب وجاني اللي عيونه أغاني نساني كل حاجة وعلمني الحب تاني والله عجايب عجايب ورجعت ياللي غايب رجعت كل حاجة والكل شين سبايب والله عجايب عجايب ورجعت ياللي غايب رجعت كل حاجة والكل شيء سبايب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي ينطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب مستمعينا وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ عبد الناصر النجار وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنانة وردة شمس وبحر والإهداء أيضا إلى الأصدقاء محمود عبد الحميد حسين طاوة محسن هلال نادية الألفي إناس أنور رشا فؤاد وإيمان حازم وهي نستمع للأغنية القادمة شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي شمس غروب بتدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي موج ورا موج رملة منادية وانا بكتب عالرملة حبيبي بس الموجة عشان لعبية بتسرق مني اسم حبيبي حبيبي حبيبي Thank you. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ ممدوح فراق كوكب الصحفي بالأهرام ومن الزوجة الأستاذة أماني سمير والأسرة إلى أحمد ناصر متولي الجزار وزوجته السيدة مروة جبالة متولي والعائلة بمناسبة المولود الجديد يحيى أحمد ناصر متولي. ويشارك في التهنئة الأستاذ محمد ممدوح فراق والأستاذ مؤمن ممدوح فراق وأجمل باقي زهور للمولود الجديد مقدمة من عمته مي ممدوح ومرنا ممدوح. ويشارك في التهنئة أيضا الشقيقة مها أحمد وتمارة أحمد وبيقول لهم يا رب يتربى في عزكم وحابين يسمعوا حلقاتك برجلاتك. وهي نستمع للأغنية القادمة. يجوز على قد حالاته ويخلف صبيان وبنات مستمعينا، وهذه تهاني بمناسبة أعياد الميلاد وأول تهنئة معنا النهاردة من الأستاذة هدى عليوة، وبتقول أطيب التهاني والأمنيات للأستاذ أحمد محمود حسين رئيس قطاع التسويق بمايكروفيلم مؤسسة الأهرام الصحفية بمناسبة يوم ميلاده، والتهنئة مقدمة من الأستاذ هشام محمود حسين وزوجته مدام أماني، ومن الإبنة هالة هشام وزوجها عبد الرحمن طنطاوي، ومن الأمورة كيان عبد الرحمن ومدام آية هشام وزوجها مهندس محمود حمدي، والتهنئة أيضا من الوالد الحاج أحمد طنطاوي والوالدة الحاجة فاطمة والدكتور شريف محمود وجميع الأسرة، وتهنئة خاصة من مدام داليا والأبناء زياد وفرح وفريدة، والكل بيقولوا له عقبال 100 سنة بصحة وسعادة دائمة إن شاء الله. هذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس، والإهداء إلى الصديق الغالي الأستاذ محمد عبد الحافظ بمناسبة عيد ميلاده كان يوم 9 سبتمبر، مع خالص التحيات من المهندس عادل فارس محافظة الفيوم. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ عصام الدمرداش، والإهداء للأخت الغالية سامية حجازي بمناسبة عيد الميلاد السعيد وعقبال كل السنين الحلوة وأطيب الأمنيات، والإهداء أيضا للأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي، عماد عبد العال، فوزية أبو علوان، ربيع العجمي قدوس، علاء إمام، عمر قطب، وماهر عبد الله زكي، عبد الرحيم حبشي، عادل بركات، وعبد الناصر النجار. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الزوج محمد محمود إلى الزوجة الغالية أسماء منير، مع أطيب وأرق الأمنيات بعيد الميلاد السعيد، والتهنئة مقدمة من الإبن الغالي أحمد محمد محمود ويوسف محمد محمود، وإهداء خاص من تيتا دودو وجده محمود، ومن بابا منير وماما ميرفت، ومن محمد منير وياسمين، ومن فريدة ودليدة، ومن كل الأهل والأصدقاء، والكل بيقولوا الأسماء منير كل سنة وانت طيبة يا أسماء وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، عايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، محمد وأحمد جلال توفيق، ليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى الأصدقاء فوزية أبو علوان، أحمد عبد المنعم، ماهر عبد الله، طه مسعود، علاء إمام، وإهداء إلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للفنانة نجاة الصغيرة معنا النهاردة الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، والإهداء للزوجة العزيزة الحاجة أم أشرف، وإلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف مع الدعاء لمحمد أشرف بالشفاء إن شاء الله، وإهداء أيضا إلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والابنة الأمورة إلينا محمد، وإلى مستر شريف قاسم وإلى الحج محمد بقرية النصرة، وإهداء إلى جميع الأهل والأقارب في ميت عزون المنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. حبيبي حبيبي أهل الحبيبي، عليك أحلى ابتسامة لما بتضحك عيونه، بقول يلا السلامة لما يسلم عليك، وهذه رسالة وصلت عبر البريد من الأستاذ أحمد عبد الحليم صالح من طمية محافظة الفيوم مساكن حفر الباطن، عايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص إلى الزوجة إيمان، وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفريدة وفاتن وجميع عائلة بلال بطمية محافظة الفيوم. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة الأستاذة مروة السيد، والإهداء لأولادي ملك ومالك ومليكة، وبتقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس الكلالسة، والإهداء لزوجي أبو بناتي تغريد وترنيم وتسبيح، وإلى الحفيدة الغالية فريدة، وإلى كل إخواتي في خزام، وإلى أهل زوجي بالكلالسة، وإهداء خاص لبناتي تغريد وترنيم بمناسبة عيد ميلاده، وبتقول لهم كل سنة وانتم منورين حياتي يا أغلى من حياتي. وبتصبح علينا النهاردة الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاة حمادي، وإهداء خاص لسارة ومحمود، وبتصبح علينا أيضا الإذاعية كاترين عسقلان يونان من العاصمة بيروت، وتهدي إهداء خاص إلى الأصدقاء أحمد ثابت، منى فؤاد، ريمون مجدي، مرثا صبحي، ديب الأنس، شادي زيدان وبير موتر، وبتقول الجميع صباح الخير وصباح الخير والسعادة على الجميع. وهيا نستمع للأغنية القادمة لكوكب الشرق أم كلثوم، الحب كله. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدأت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زمان يا حياتي ايامي ايامي يا روح قلبي يا روح قلبي يا حبيبي يا ملاك احلامي احلامي يا روح قلبي يا روح قلبي انا كنت ايه قبل ما اشوف انا كنت كنت ايه وكنت عايش حبيبي ايامي ليه ايامي ليه طريق حياتي مشيت وقبلك في ليل قلبي جنبي يحس بيا ولطيف جميل لما شفتك اول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود اليك مشدود اليك وبكل حب والكل قلبي بدأت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس حسيت كأني اتخنقت تاني تاني تاني حسيت مستمعينا الأعزاء كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون،